أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية في فقه المالكية، وقد وقفنا عند باب الربا. قال الشيخ: فصل يحرم ربا الفضل وهو الزيادة، وربا النساء وهو التأخير في النقد، وهو الذهب والفضة، فلا يجوز بيع درهمين بثلاثة، ولا بيع درهم بدرهم إلى يوم أو ساعة مثلا. قال الشارح رحمه الله: فصل يحرم ربا الفضل. وقد عرف المصنف ربا الفضل بقوله: وهو الزيادة، أي في النقد، يعني الذهب والفضة، أو الطعام الربوي، وهو ما تقوم به البنية وتفسد بعدمه، ولا يفسد بالتأخير. فيؤخذ من بين هذين الوصفين أنه المقتات المدخر. طبعا وقد جمع الحديث الأصناف الربوية في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والبر بالبر. فهذا كله ايه؟ كله ما يدخل فيه الايه؟ الربا. طبعا في النقدين العلة الثمنية، وفي غير النقدين يعني في الطعام الاقتيات والادخار، يعني يقتات ويدخر، ولا يفسد بالتأخير، بمعنى انه لا يستغني عنه الجسم، البدن يقوم به، التمر مثلا والملح والبر والشعير، كل هذه الأشياء يحتاج إليها الجسم ولا يمكن الاستغناء عنها. وهل يشترط مع الوصفين الاقتيات والادخار اتخاذه للعيش غالبا، أو لا يشترط زيادة على الاقتيات والادخار؟ قولان، يعني لا يشترط أن يكون متخذا للعيش، وإنما يكفي وصف الاقتيات والادخار والثمنية بالنسبة للذهب والفضة. وتظهر فائدة الخلاف في ربوية التين ونحوه. فهل التين يعني يدخل في الربويات؟ فطبعا إذا قلنا إنه يشترط أن يكون غالبا يتخذ للعيش، بمعنى يعني يستغنى به، ممكن يأكل تين باستمرار أو لا. طبعا التين لا يمكن أن يتخذ للعيش، لكن غيره من الحبوب فممكن يتخذ للعيش. ويحرم أيضا ربا النساء وهو التأخير، ويكون ربا النساء في الطعام المتحد الجنس والمتعدد، ويكون في النقد أيضا اتحد جنسه أم اختلف. يعني أن ربا النساء يكون في النقدين ويكون في المقتات المدخر، طبعا يكون في النقدين بالزيادة، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد بعضها على بعض، يعني يشتري 100 جرام ذهب ب100 جرام فضة مناجزة، يعني في الحال 100 درهم فضة ب100 درهم فضة في الحال. طبعا لا يدخل في ذلك العيار، عيار الفضة أو عيار الذهب، فطبعا الإسلام لا يعتبر هذا، بمعنى أن الفضة مثلا 3 أصناف، لكن في البيع كلها صنف واحد، 100 درهم ب100 درهم. في هناك فضة 80 و90 و1000، لكنها كلها فضة، يعني 100 درهم ب100 درهم. طبعا واحد يقول طب ثمن هذا أعلى، خلاص بيع الأعلى واشتري الأدنى، أو بيع الأدنى واشتري بثمنه الأعلى، لكن لا تبع الفضة بالفضة مع الزيادة، هذا حرام. أيوة لا يفتح عليك. لا طبعا الذهب ناس كثيرة والفضة كذلك يعني يزنون مثلا 100 جرام من الذهب أو الفضة، ويشترون بها 100 جرام من الذهب الجديد، ويدفعون فرقا، هذا الفرق ربا لا يجوز، وإنما الصواب أن يبيع القديم ثم يشتري بثمنه الجديد. هذا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد بعضها على بعض. الثمنية علشان هذان ثمنان، هذان ايه ثمنان، فلا يجوز فيهما الزيادة، لا يجوز فيهما ايه الزيادة. ولذلك هناك في الطعام مثلا زي التمر، لما جاء سيدنا بلال للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقال له صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، وإنما نشتري الصاع من هذا الجيد بصاعين. فقال صلى الله عليه وسلم أوه أوه لا تفعلوا، عين الربا، أي هذا عين الربا. ولكن بع الجمع واشتري بثمنه الجنيب، الجنيب هو الجيد، اسمه التمر الجنيب، والجمع يعني الأخلاط من التمر، مجموع من أخلاط. قال له بع الجمع، يعني بع التمر الرديء واشتري بثمنه الجيد. إذن فالذهب كذلك، الذهب كذلك، تبيع القديم بعقد، تبيع القديم بعقد، ثم بعد أن يقول لك هذا الذهب القديم ب100,000. الأفضل طبعا كما قال الإمام أحمد أن يقبض الثمن ثم يشتري الجديد، بل قال الإمام أحمد يخرج ويعني ويبحث عن طلبه في عند الصائغين الآخرين، فإن لم يجد رجع إلى الصائغ الأول. لكن على أي حال طبعا العقد الأول ينتهي، يعني يأخذ الثمن ثم يبدأ في عقد جديد ويشتري الذهب الجديد، بناء على أن قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هل التفرق بالأقوال أو بالأجساد قولان، عند الحنفية التفرق بالأقوال، عند الإمام أبي حنيفة قال بالأجساد، يعني انعقد العقد. فبعد أن يبيع القديم يشتري بثمنه الجيد، هذا هو الصواب. س- ثم أشار إلى بيان ربا الفضل في النقد فقال: وهو الذهب بالذهب متفاضلا يدا بيد. ده اسمه ربا إيه؟ الفضل. يعني لو اشترى 100 جرام ب105 أو دفع ثمنها، دفع الثمن وزيادة عليه من النقود، لأن الثمن الذهب 100 جرام ب100 جرام، ثم دفع نقودا، هذه النقود بدلية يعني بدل الذهب، فتأخذ حكم الذهب لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه. فهذه الزيادة ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فقد أربى، البائع والمشتري سواء، يعني سواء في الاسم. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، البائع والمشتري سواء في الاسم. وكذلك الفضة بالفضة مع زيادة، سواء زيادة من جنس الفضة أو زيادة من جنس النقود البدلية اللي هي سموها المقايضة، سموها إيه؟ المقايضة. لكن لو يعني اشترى بالقديم جديدا ولم يدفع شيئا، هذا جائز، هذا جائز. هو المفروض طبعا هذا عقد فاسد، عقد الربا فاسد، يجب أن يفسخ، يعني يرجع الذهب الجديد ويأخذ ذهبه القديم. خلاص، والله كتب ربكم على نفس الرحم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تابا بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يستغفر الله تعالى. من وقع في هذا بجهالة فليستغفر الله وليتب إلى الله حتى لا يرجع إلى ذلك مرة أخرى. فإذا انكشف لك أن ربا الفضل هو الزيادة في أحد الجانبين على الجانب الآخر، وإن لم يحصل تأخير في المقابضة، وأن ربا النساء هو تأخير أحد الجانبين، وإن تساويا في القدر، علمت أن قول المصنف فلا يجوز بيع درهمين ب3 مثال لربا الفضل، لأنه في ربا الفضل اللي هو الزيادة، وربا النساء هذا تأخير، بمعنى أن يعطيه 100 جرام أو 100 درهم الآن ويأخذها بعد ساعة، هذا ربا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث البخاري: إنما الربا في النساء، إنما الربا في النساء، أي التأخير. يعني لابد من المماثلة والمناجزة في الصنف الواحد، ذهب بذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، أي خذ وهات، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وهاء بهاء، يعني خذ وهات. شوف التعبيرات النبوية، هاء وهاء، يعني خذ وخذ، هذا يقول له خذ الثمن وهذا يقول خذ المثمن. يبقى التأخير ربا، الزيادة ربا، يعني الزيادة في الجنس الواحد ربا، والتأخير في القبض، قبض الثمن أو المثمن، ربا، ربا تأخير. وهذا ينطبق على الصرف، صرف النقود الآن، يعني 200 جنيه أو 100 جنيه أو 50 جنيه أو 20 أو 10، لو أنت صرفتها فكة لابد أن تأخذها وأنت واقف يدا بيد، ولا تجوز المواعدة، يعني لا يقول له أنا أريد 200 جنيه جنيهات أو عشرات أو خمسينات، ثم يأتي بها بعد ذلك، هذا لا يصح أيضا، لأن هذه النقود التي معنا بدل الذهب والفضة، فينطبق عليها ما ينطبق على الذهب والفضة من عدم جواز التأخير. هذه مسألة يقع فيها الناس من حيث لا يشعرون، لأن فقه البيع والشراء والصرف غائب عن السوق. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: لا يبيع في سوقنا هذه من لم يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. وكان يختبر الرجل، يدور في السوق ويختبر الرجل في فقه البيع والشراء، سيدنا عمر إذا وجده جاهلا أقامه من السوق وقال له: قم من سوقنا لا تمنع عنا القطر من السماء، لا تمنع عنا القطر من السماء، لأنه طبعا هيأكل الحرام ويأكل الربا فيكون سببا في عدم نزول المطر والحرمان. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلا يجوز بيع درهمين بثلاثة، مثال لربا الفضل، وقوله: ولا بيع درهم بدرهم إلى يوم أو ساعة مثلا، مثال لربا النساء أي التأخير، هذا مثال لربا النساء اللي هو إيه؟ يبيع الدرهم بدرهم أو الجرام بجرام ولكن بعد يوم أو بعد ساعة، لا يجوز. دي أمور متفق عليها عند جميع المذاهب الإسلامية. لا في الذهب والفضة وربا النساء ده في الصرف بالذات، في الصرف. وكذلك الطعام اللي هو التمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والحنطة بالحنطة لا تباع إلا مثلا بمثل يدا بيد في الطعام. لا، ما هو الشراء لما يكون بالثمن، ما ده بيشتري قمح بقمح وشعير بشعير، واخد بالك، وتمر بتمر. يعني زي اللي بيشتري شيء جيد مثلا بشيء رديء، فده طبعا لا يجوز، لا بالزيادة ولا بالإيه ولا بالتأخير، ولا بالزيادة ولا بالتأخير. لكن شراء بالفلوس يجوز فيه تأخير. يعني يشتري الطعام، يشتري أي شيء من السلع التي يأكلها أو يشربها، يشتريها، يجوز أن يشتريها إلى أجل. لأنه هناك في الحديث: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد بالنسبة للطعام. يعني اشترى مثلا إردب من القمح بإردبين من الذرة أو الشعير، جائز، بس إيه؟ يدا بيد، يعني يدفع إردب القمح ويأخذ الإردبين الشعير، جائز، بس في الحال لا يجوز التأخير. ثم انتقل الشيخ بعد بيان ربا الفضل وربا النساء إلى بيع المرابحة، قال: وبيع المرابحة جائز. طب ما هو بيع المرابحة وحقيقته؟ بيع سلعة بثمن اشتراها به مع زيادة ربح معلوم يتفقان عليه. يعني قال له: هذا الكتاب اشتريته بعشرة وأبيعه لك باثني عشر، يبقى ذكر الأصل وذكر الربح، هذا جائز، اسمه بيع المرابحة. لأنه احنا عندنا البيوع أربعة: بيع المساومة، وهو البيع الحاصل في المجتمع، المساومة، يعني نسميه احنا الفصال. بكم؟ يقول له اشتري بعشرة، لسه كمان يقول له باثناشر، شوية كمان بخمستاشر، يقول له خلاص خذها. ده اسمه ايه؟ المساومة، نسميه احنا المفاصلة. وهناك بيع المرابحة، يقول بعني مرابحة، يعني اذكر لي اصل الايه الثمن وخذ ما تريد. يقول هذه بمئة وابيعها لك بمئة وعشرين مرابحة. يبقى عرف الاصل وعرف الربح. وهناك بيع المزايدة، المزاد. من يشتري هذا؟ واحد يقول بخمسة، من يزيد بسبعة، من يزيد بثمانية، من يزيد بعشرة، يقول خذ هذه. دي اسمه ايه؟ بيع المزاد او المزايدة. هناك بيع الاستئمان. الاستئمان لمن لا خبرة له، يقول بكم هذه الساعة؟ بعشرين، يقول خذ، ويصدقه على ذلك. بيع ايه؟ الاستئمان، يعني استأمن البائع في ذكر الثمن فصدق معه وأعطاه. دي الأربعة أنواع اللي هي الحاصلة بين الناس. هنا الشيخ ذكر منها بيع المرابحة، لكن الأحب إلى العلماء خلافه، اللي هو إيه؟ من بيع المساومة. بيع المساومة أحب إلى العلماء، اللي هو الذي يفاصل في البيع والشراء. يقول له تبيع هذه بكم؟ يقول قل بعشرة، لا بعشرين، لا بثلاثين، نعم خذ. المساومة أفضل من المرابحة، لأن الأصل غير معلوم والربح غير معلوم. قال وإنما كان بيع المرابحة مرجوحا والأفضل المساومة، قال لكثرة وجوب البيان على البائع، فقلما يصدق فيه أحد، لأنه يجب عليه أن يبين ما نقد، يعني ما دفعه في أصل الثمن، ما نقد وما عقد، يعني ما اتفق عليه، يعني التوصيل على من الاتفاق، وما له ربح وما لا ربح له مفصلا. طبعا أجرة نقل السلعة لا ربح فيها، لم يأخذش عليها ربح، يأخذ على أصل السلعة، أصل ثمن السلعة، لكن أجرة الحمال، أجرة النقل لا تدخل في إيه؟ في أصل الثمن. والناس يكذبون ويقول مثلا اشتريتها بمئة وصرفت علي مثلا عشرة، يبقى مئة وعشرة، وأربح فيها مثلا عشرين، يبقى مئة وثلاثين. فكأنه يعني أربح الأجرة أو المصاريف، خد عليها ربح، لكن لا، هو الأصل أن يذكر الثمن الأصلي ثم يقول آخذ فيها ربحا 20% 30%، ويعلي نسبة الربح لأجل إيه؟ المصروفات السلعة. هذا هو الصواب. لكن لما يضيف المصاريف على ثمن السلعة يكون إيه؟ كذابا، يكون إيه؟ كذابا، لأنه يقول إيه؟ أصل ثمنها 120 وأصله 100، ثم يأخذ ربحا على أصل السلعة والمصاريف، لأنه ممكن تكون 2% 3% 4% 5%. يبقى إذن هو إيه؟ أخذ ربحا على ما لا يجوز أن يربح فيه، وهو مصروفات السلعة من أجرة النقل والتحميل وغير ذلك. قال وقل أن يبين على هذا الوجه، فربما ينسى ما يضر أو يسهو فينتقل ذهنه من شيء إلى غيره. يعني هذه التفصيلات لو غفل عنها وقع في الحرام، فيقع في الحرام